بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: والتراويح سنة مؤكدة، سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون 20 ركعة لما رو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصلاة التطوع، وتقدم الكلام على أنواع منها، ثم إن المصنف رحمه الله يبين هنا أن من أنواع التطوعات صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بالصحابة أياما ثم تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على أمته، فمن رحمته عليه الصلاة والسلام وهو الشفيق الرحيم بالأمة تركها خشية أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها. فكان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر يصلونها أوزاعا، يصلي الرجل وحده في المسجد، ويصلي الاثنان والثلاثة معا جماعة، ويصليها بعضهم في بيته وهكذا. فلما دخل عمر رضي الله عنه في خلافته يوما للمسجد ورأى الناس أوزاعا يصلون في المسجد، قال: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد، ثم لما دخل عليهم بعد ذلك وراهم قد اجتمعوا، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة، نعمة البدعة، يعني هذا الأمر نعمة، وإلا عمر رضي الله عنه لم يبتدع هذا ولم يأتي بشيء من عنده، وإنما هي سنة نبوية رضي الله عنها، رضي الله عنه سنة نبوية أحياها عمر رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركها خشي أن تفرض، ولكنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يمكن بعد ذلك، لما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام زال بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه وأقره عليه الصحابة رضي الله عنهم، وعليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا. والتراويح سميت تراويح لأن الناس كانوا يتروحون فيها، يعني يرتاحون، إذا صلوا بعضها صلوا 2 أو 4 ارتاحوا قليلا ثم شرعوا في إكمال ما بقي. نعم. 20 ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. نعم. وعدد ركعات صلاة التراويح 20 ركعة عند جمهور العلماء كما ذكره المصنف هنا، هذا هو مذهب الحنابلة وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أنها تصلى 20 ركعة، هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب الحنفية، يصلونها 20 ركعة ويوترون ب3. وأما مذهب أهل المدينة ومذهب المالكية فإنهم يصلونها 39 ركعة، يصلون 36 ويوترون ب3 وصلاة التراويح كصلاة القيام ليس لها حد معين، لا لأقلها ولا لأكثرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدها بركعات، فإنه لما جاء الصحابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. فلم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الليل لا في رمضان ولا في غيره عددا معينا من الركعات، لكن عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، وثبت عنه أنه كان يصلي أيضا من الليل 13 ركعة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فالاقتصار على 11 ركعة أولى وأكمل لمن أراد أن يصليها على الكيفية التي صلىها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيطيل في قراءتها ويطيل في ركوعها وسجودها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحد أحيانا قرابة 5 أجزاء ورب قرأ. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري وغيره أنه قرأ في ركعة واحدة بسورة البقرة، ثم قرأ بسورة النساء، ثم عاد وقرأ سورة آل عمران في ركعة واحدة. فهذا يدل على أن قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل قراءة طويلة. وكان في العشر الأواخر كان يحيي عليه الصلاة والسلام الليل بالصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخل العشر أحيوا الليل، فكانوا إذا رجعوا إلى بيوتهم يتعجلون أهلهم بالسحور، لأن أكثر الليل أو معظم الليل أو كله تقريبا إلا يسيرة كله يمضونه في صلاة القيام بس، لكنهم كانوا يطيلون الركوع ويطيلون السجود والقراءة. فمن أراد أن يصلي 11 فهو أكمل وأفضل، لأنه هديه عليه الصلاة والسلام أو 13 ركعة، فهذا أولى وأكمل. لكن هذا إن أراد أن يصليها على الكيفية التي صلىها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إرادة التخفيف في الناس والتقليل من القراءة وعدم التطويل في الركوع والسجود فلا أولى أن يصليها 20 ركعة، لأن هذه السنة التي فعلها عمر رضي الله عنه وأمر أبي بن كعب أن يصلي بها بالناس، وأقره على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم فهموا أن صلاة الليل ليس لها حدا معينا. ولذلك بين المحققون من أهل العلم كالإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام النووي والحافظ بن حجر والحافظ بن رجب والإمام الشوكاني وغير هؤلاء من العلماء، بينوا أنه أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس لصلاة الليل سواء كان في رمضان أو في غيره تراويحا أو غيرها أنه ليس لها حد معين، لا في الأقل ولا في الأكثر، فيصلي المرء ما شاء. لكن المتوسط من هذه هي 20 ركعة، المتوسط 20 ركعة يقولون، فصلاتها جماعة في هذا العدد مع التخفيف على الناس وعدم الإطالة واستحباب أن يختم ختمة واحدة في رمضان حتى يسمع الناس القرآن كله. هذا هو الذي عليه عمل المسلمين وهو الذي عليه عمل الصحابة قبل ذلك واتبعه المسلمون إلى يومنا هذا، فهذا هو أولى وأرجح والعلم عند الله تعالى. ولذلك هذا مذهب الحنابلة نص عليه المصنف وقال صلاة التراويح سنة مؤكدة تصلى 20 ركعة. نعم تصلى برمضان. قال لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي، أبو بكر عبد العزيز هذا هو غلام الخلال، وهو من أئمة الحنابلة ومشاهيرهم ومن كبار فقهائهم. توفي رحمه الله في حدود سنة 370 من الهجرة، له عدة مصنفات في الحديث وفي الفقه، منها الشافي ومنها المقنع ومنها زاد المسافر وغير هذه الكتب، لكنه لم يعرف عنها الآن شيئا، يبدو أنها كلها قد تلفات. نعم. لكن هذا الحديث الذي ذكره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، هذا الحديث أهل العلم بيّنوا أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رواه عبد العزيز في كتابه الشافي، وراه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، لكن أهل العلم بالحديث يضعفون هذا الحديث ويقولون إن في سند عثمان بن إبراهيم ابن أبي شيبة جد صاحب المصنف ابن أبي شيبة، وهو متفق على ضعفه فلا تقوم بهذا الحديث حجة، لكن الحجة فيما ثبت من فعل أبي بن كعب بأمر عمر رضي الله عنه إنه رواه عنه البيهقي بسند صحيح صححه الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء صححوا صلاة أبي 20 ركعة ويوتر بثلاث. فالحجة في هذا. فصلى برمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة 4 ليالي أو 3 ليالي، صلى بهم 3 ليالي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي فسمع بصلاته أناس فصلوا خلفه، فلما انتشر الخبر بين الناس في المدينة جاءوا من الليلة الثانية بأعداد أكثر، فلما تعالم الناس أكثر جاءوا في الليلة الثالثة أكثر وأكثر، فلما كانت الليلة الرابعة وازدحم بهم المسجد خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أبطأ، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه على علم بمكانهم وأنه لم يخرج للصلاة بهم خشية أن تفرض عليهم، فكانوا يصلونها أوزاعا، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل مع الرجل ويصلي الثلاثة والأربعة وهكذا، حتى جمعهم عمر رضي الله عنه في خلافته وجعل إمامهم أبي بن كعب رضي الله عنه لأنه من قراء الصحابة رضي الله عنه. أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. عند البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وعند البيهقي وفي الموطأ أن أبي كان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر بثلاث. وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، هذا الحديث يبين فضل الصلاة خلف الإمام ويبين فضل قيام الليل في شهر رمضان، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، من بقي مع الإمام حتى ينصرف الإمام من صلاته فإنه يكتب له قيام ليلة. وفي هذا أيضا إشارة، في هذا الحديث إشارة إلى مشروعية الجماعة في صلاة التراويح في قيام رمضان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وتسن لمنفرد ولجماعة بغير مسجد. وتسن صلاة التراويح لمنفرد وتسن جماعة حتى في غير المسجد، ولذلك العلماء رحمه نصوا على استحباب صلاة التراويح جماعة في المسجد، إلا أنهم اختلفوا في من كان حافظا لكتاب الله ويريد أن يصلي في بيته وحده يتلو القرآن بنفسه، فهل صلاته في بيته وحده أفضل أم صلاته مع جماعة أفضل؟ فذهب كثير من المحققين إلى أنه إذا كان حافظا للقرآن ولا يخشى على نفسه الكسل وعدم إتمام الصلاة ولا يتأثر الناس بعدم حضوره بأن لا يكون قدوة للناس ونحو ذلك فصلى به، فهذا في حقه أفضل لأنه يتلو القرآن بنفسه، فهذا صلاته في بيته أولى. لكن إذا كان مثله قدوة للناس وإذا غاب فقده الناس لأنهم يقتدون به فهذا صلاته مع الجماعة، أو لم يكن حافظا للقرآن فإن صلاته مع الجماعة حتى يسمع القرآن كله أو حتى يقتدى به إن كان قدوة من أهل العلم الذين يقتدى بهم فصلاته مع الجماعة أولى وأفضل وأكمل. هذا كلام بعض المحققين من أهل العلم. نعم. وفعلها جماعة بمسجد أول ليل أفضل. نعم، وتسن أن تصلى جماعة في المسجد في أول الليل بعد صلاة العشاء وبعد سنتها. نعم. ووقتها جوازا ما بين عشاء وفجر. يقول إن صلاة التراويح لها وقت جواز ووقت أفضلية، فوقت الجواز بعد صلاة العشاء مباشرة إلى صلاة الفجر، هذا كله وقت لصلاة التراويح لأن هذا هو وقت القيام، ولكن الأفضل والأولى أن لا يشرع في صلاة التراويح حتى يصلوا سنة العشاء الراتبة، حتى يصلوا سنة العشاء الراتبة أي ركعتين بعد صلاة العشاء. نعم. واستحبابا ما بين سنة عشاء ووتر. ومن له تهجد أي صلاة بعد أن ينام يوتر ندبا بعده أي بعد تهجده. ثم يبين المصنف إذا كان الإنسان يريد أن يصلي آخر الليل وله تهجد آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، لكن هذه لما شرع لها الجماعة سنة أن تكون في أول الليل رفقا بالناس، لأن الناس يستمعون لصلاة العشاء، فمن الرفق بهم وحتى يستمع العدد الأكثر من الناس أن يبادر بالصلاة بهم بعد صلاة العشاء. فإذا كان الإنسان عنده نية على الإكثار من هذه العبادة فهذا عمل صالح، والصلاة خير موضوع يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا زاد فيها المرء فهذا من أفضل الأعمال الصالحة. فإذا نوى المصلي أن يصلي آخر الليل وأن يتهجد فيبين المصنف الأولى ألا يوتر مع الإمام، فالأولى ألا يوتر مع الإمام. فإذا قام فإذا أراد أن يصلي مع الإمام حتى يسلم، فإن الإمام إذا سلم من الوتر فإنه يقوم ويأتي بركعة تشفع له وترا ثم يوتر آخر الليل، فهذا أولى وأكمل. وإن صلى الوتر مع الإمام وقام في آخر الليل فإنه يكتفي بالوتر السابق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. هذا الأولى، الأولى أن يؤخر الوتر وأن يجعل الوتر آخر شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولقوله عليه الصلاة والسلام لمن سألهم عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، دل هذا على استحباب تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل وأن يجعل هو آخر صلاة الليل. لكن من أراد أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف فالأولى أن يشفع صلاته بركعة إذا سلم الإمام من وتره ويؤخر الوتر إلى آخر الليل. فإن سلم مع الإمام ولا سيما إذا كان عنده نية صالحة حتى لا يشعر الناس بأن عنده نية في القيام وقصدها البعد عن الرياء ونحو ذلك، فهذا يكتفي بالتهجد ويكتفي بالوتر السابق فلا يعيد وتره مرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. نعم. فإن تبع إمامه فأوتر معه شفعه، أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة، فحصلت له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. نعم. فإنه إذا فعل ذلك، إذا شفع وتره مع الإمام بركعة، يحصل له فضيلة الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، وحصلت له أيضا فضيلة تأخير الوتر إلى آخر الليل، فهذا أولى وأكمل وأفضل. فإن لم يشفعه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. ثم يبين المصنف أنه إن صلى مع الإمام الوتر ثم قام من آخر الليل يتهجد فإنه لا يعيد الوتر. قال ولا ينقض وتره. إيش معنى لا ينقض وتره؟ قصده لا ينقض وتره يعني لا يشفعه بركعة منفصلة، وقصده بهذا يشير إلى خلاف بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم قال من أراد أن يوتر آخر الليل وقد سبق له أن أوتر مع الإمام من أول الليل فإن له أن يشفعه يصلي ركعة تنقض وتره السابق ثم يوتر بعد ذلك، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. مذهب الحنابلة رحمه الله أن الأولى عدم نقض الوتر لئلا يشفع بركعة مستقلة، إن أراد أن يشفعه فليشفعه مع الإمام قبل أن يسلم هو، إذا سلم الإمام لا يسلم، لكنه إذا سلم مع الإمام فالأولى ألا ينقضه وأن يكتفي بالتهجد من غير وتر، لكن اكتفاعا بوتره السابق مع الإمام. وإلا أي وإن لم يكن له تهجد أوتر مع إمامه لحديث أحمد والترمذي وتقدم، وكره تنفل بينهما لا تعقيب. فيكره التنفل بينها، يعني بين صلاة التراويح يكره الإنسان أن يقوم يتنفل، يعني إذا كان الإمام السرير بين بعض تسليمات التراويح فالأولى ألا يقوم المأموم يصلي زيادة على ذلك حتى لا يخالف الجماعة. فإن أبا الدرداء رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم أنكر على رجل قام يصلي بين التراويح، لأنهم كانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا بعض الوقت، فقام بعض الناس يصلي فأنكر عليه أبو الدرداء رضي الله عنه وقال تصلي وإمامك بين يديك، الإمام سيقوم الآن ويصلي، أتصلي وإمامك بين يديك؟ من رغب عنا فليس منا، لأن هذا فيه مخالفة للجماعة، وربما دخله شيء من الرياء لما فيه من إظهار الحرص والتميز على الناس. فالأولى أن يقتدي بإمامه وأن يماثل الجماعة ولا ينفرد عليهم عنهم. وكره تنفل بينها لا تعقيب. لا تعقيب يعني لا يكره التعقيب، التعقيب هو أن يصلي بعد ما ينتهي الإمام يذهب ويصلي إما في المسجد أو في بيته زيادة على ذلك، فإن هذا لا يكره، لأن الصلاة لا يكره الازدياد منها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، ولقوله لمن سأله عن صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى، فدل ذلك على استحباب الإكثار منها. ولقول أنس رضي الله عنه لما سئل عن الصلاة بعد صلاة الإمام قال لا ترجعون إلا لخير ترجونه، لا ترجعون إلا لخير ترجونه، نعم، يعني الصلاة بعد صلاة الإمام. يستدلون بالحديث المتقدم على أنه على أئمة الحرم إذا انتهى الإمام الأول ينصرفون. لا هذا الإمام، هذا في حكم الإمام الواحد، حكم الإمام الواحد. هذا يسأل يقول إذا كان يصلي التراويح إمامان فهل الإمام الأول من صلى خلف الإمام الأول يعتبر له قيام ليلة؟ لا، الجواب عن هذا أن صلاة إمامين جماعة واحدة كصلاة الإمام الواحد، لأن العبرة بالصلاة ما هو باعتبار بتغير، لأن الإمامين في حكم الإمام الواحد، لأن العبرة بالصلاة، الصلاة واحدة هذه، نعم. لا تعقيب، وهو صلاة بعدها وبعد وتر جماعة، نعم، فلا يكره ذلك، نعم. ويلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. ثم يبين المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يلي صلاة التراويح وصلاة الوتر في الفضيلة، وهي السنن الرواتب، وسميت رواتب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها ويراتب على فعلها، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يترك هذه السنن الرواتب في حضره عليه الصلاة والسلام، لكن كان يترك بعضها في سفره كما سيبينه المصنف فيما يأتي، نعم. ويلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض. نعم، هذه السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض إما قبل الفريضة وإما بعدها على البيان الذي سيذكره المصنف الآن، نعم. وهي 10 ركعات، وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح. نعم، فالسنن الرواتب عند الحنابلة رحمهم الله 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه 10 ركعات، لقول ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر، أخبرتني عنها حفصة، لأن ذلك الوقت وقت لا يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام أحد، فأخبرت حفصة رضي الله عنها أخاها عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تلك الركعتين. والقول الآخر في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن السنن الرواتب 12 ركعة، أن السنن الرواتب 12 ركعة، 12 ركعة، 4 قبل الظهر وليس 2 كما ذكره المصنف، 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. لحديث عائشة عند مسلم رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر أربعة في بيتي ثم يخرج إلى الناس فيصلي بهم ثم يعود فيصلي ركعتين تعني بعد الصلاة. فدل ذلك على أن السنة الراتبة لصلاة الظهر أربع ركعات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان أحيانا يصلي أربعة وأحيانا يصلي ركعتين، وعلى كل الأمر في هذا ولله الحمد واسع، فمن صلى ركعتين فهو على خير، ومن صلى أربعا فهو أفضل وأولى، وكل ذلك خير، لأن هذا ولله الحمد من السنة ومن المستحبات ومن المندوبات. لقول ابن عمر رضي الله عنه لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه، وهما أي ركعتا الصبح آكدهما في آكدها. ثم يبين المصنف آكد هذه السنن، لما بين هذه السنن بين آكد هذه السنن، وهذه السنن مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليها غاية الحرص. والعلماء رحمهم قالوا من داوم على تركها فإنه ليس بعدل ولا ينبغي أن تقبل شهادته، كما قال الإمام أحمد أيضا ذلك في من ترك الوتر، فمن داوم على ترك الوتر وداوم على ترك السنن هذا ليس بعدل، هذا مما يدل على ضعف إيمانه. فإن المؤمن يحرص على هذه السنن لما فيها من فضل عظيم وثواب كبير، ولأنه كما تقدم أن من أعظم منافع نوافل الصلاة ولا سيما هذه السنن الرواتب أنها تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل، فينبغي للمسلم أن يعنى بهذه وأن يعود نفسه ويوطن نفسه على أن لا يتركها، ولو قدر أنه جاءه ما يشغله عنها فإنها تقضى هذه السنن كما سيبينه المصنف. لكن العجب من إهمال بعض إخواني لهذه السنن على أن يعني أداءها لا يأخذ إلا وقتا يسيرا، دقيقتين أو 3 دقائق، وتجد الواحد ربما قام يتكلم مع شخص أو جلس يتحدث معه ساعة أو نصف ساعة ويستثقل أن يصلي ركعتين، خير من الدنيا وما عليها، ولا تأخذ منه من الوقت إلا 2 أو 3 دقائق. هذا حرمان من الخير، وهذا دليل على ضعف الإيمان في قلب من يفعل ذلك. لكن المؤمن يحمله إيمانه ويحمله حرصه على التزود بالأعمال الصالحة على المحافظة على هذه السنن اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجاء فضلها وثوابها، ولأنها ولله الحمد لا تكلف المرء ولا تأخذ منه شيئا يسيرا إلا وقتا يسيرا، لا تأخذ ركعتين دقيقتين 3 دقائق وفيها فضل عظيم. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يعنى بهذه السنن وأن يحرص عليها غاية الحرص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها ويحرص عليها ولا يتركها عليه الصلاة والسلام إلا إذا سافر إلا ركعتي الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعها لا في الحضر ولا في السفر. ولذلك بين المصنف رحمه الله أن آكد هذه السنن أن آكدها ركعتا الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعها لا في الحضر ولا في السفر، فالنبي إذا سافر لم يكن يصلي شيئا من النوافل إلا ركعتي الفجر وقيام الليل، هذه يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر، لكن ما عداها من السنن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، كما بين ذلك المحققون من العلماء رحمه الله، بينوا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في سفره شيئا من هذه السنن، لأن المرء إذا سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله من هذه النوافل سواء من صلاة أو صيام أو غير ذلك، وهذا من سعة رحمة الله بعباده ومزيد فضله تعالى بهم، أنه إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك هذه السنن إذا سافر إلا ركعتي الفجر لعظيم فضلهما وشدة تأكدهما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عند أبي داود: لا تتركوها ولو طردتكم الخير، يعني ركعتي الفجر، ولو طردتكم الخير يعني في الجهاد في سبيله، يعني ولو كنتم تقاتلون العدو فلا تتركوا هاتين ركعتين. ولذلك هذه السنن يعني لو تركها الإنسان أو نسيها أو شغل عنها ينبغي له أن يقضيها، ينبغي له أن يقضيها، وكما سيبينه المصنف رحمه الله. نعم. وهما أي ركعتا الصبح آكدها، أي أفضل الروات آكدها، أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. نعم، النبي لم يكن يحرص على شيء من النوافل كحرصه على ركعتي الفجر. نعم، متفق عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضلهما: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا. نعم. فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا. قال: فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا، يخير يعني فيما غير الوتر وغير ركعة الفجر، يخير المسافر بين فعلهما، بين فعلها وبين تركها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركها ولم يكن يصليها. وقال المحققون من أهل العلم كالشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي شيئا من هذه السنن غير ركعتي الفجر وقيام الليل، لكن ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كان بعضهم يصلي هذه السنن وبعضها يترك. ولذلك نعم، فالأولى والأكمل أن لا يصليها إذا سافر، لأن أجرها ثابت ومكتوب له إذا كان يحافظ عليها في الحضار. وسنة تخفيفهما واضطجاع. نعم، سنة تخفيفهما يعني ركعتي الفجر يسن للإنسان أن يخفف فيهما. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول في نفسي: هل قرأ بأم القرآن أم لا، يعني هل قرأ الفاتحة أم لا، من شدة تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام لهما. وإلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى منهما سورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص، وكان أحيانا يقرأ: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية التي في سورة البقرة، ويقرأ في الثانية بقوله سبحانه في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فالأولى بالإنسان أن يقرأ أحيانا الكافر والإخلاص، وأحيانا يقرأ بهذه الآية من سورة البقرة والآية الثانية من سورة آل عمران، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، وإن اكتفى بسورة الفاتحة فلا بأس، لأن ما زاد على الفاتحة في الصلاة سنة، والركن هو قراءة الفاتحة. وسنة تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن. سنة تخفيفهما واضطجاع بعدهما، يسن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن، هذا إذا كان في بيته. إذا كان في بيته فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هذه السنن في بيته عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم يستريح قليلا، ثم يقوم ويصلي بالناس ويدخل المسجد ويصلي بالناس. فالأولى أن تصلى هذه السنن في المسجد إن تيسر له ذلك، لكن إذا خشي أن يفوته شيء من الصلاة، فإن المأموم يخشى أن يفوته شيء من الصلاة، قد يقيم الإمام الصلاة، فهذا لو صلاها في المسجد ربما يكون أولى. نعم. ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية وفي الثانية نعم الآية التي في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. نعم. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية ويلي ركعتي الصبح ركعتا المغرب. ويلي ركعتي الصبح في الفضيلة وفي الآكدية ركعتا المغرب. ركعتا المغرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما أيضا بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص، لأن هاتين السورتين اشتملتا على التوحيد لله عز وجل. فسورة الكافرون اشتملت على توحيد العبادة، وهو توحيد القصد والطلب، كلها في توحيد العبادة وهو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وسورة الإخلاص اشتملت على النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. فلذلك لهاتين السورتين ميزة عظيمة وفضل كبير، ولذلك ورد في الحديث أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في صلوات كثيرة، يقرأ بهما في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب وفي ركعتي الطواف وفي غير ذلك. نعم. ويلي ركعتي الصبح ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، ثم بقية الرواتب سواء. نعم، ثم بقية الرواتب سواء في الفضيلة. نعم. ومن فاته شيء منها أي من الرواتب قضاه ندبا. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يسن لمن فاته شيء من هذه السنن الرواتب أن يقضيه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي السنن الرواتب، فإنه عليه الصلاة والسلام جاءه مرة أناس شغلوه عن سنة الظهر البعدية التي بعد الصلاة، فقضاها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر، ومرة عليه الصلاة والسلام هو في سفر نام عن صلاة الفجر فلم يقم إلا بعد طلوع الشمس وبعد ذهاب الوقت، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر ثم صلى صلاة الفجر. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا مشروعية قضاء هذه السنن الرواتب، وأنه يستحب قضاؤها لأنه يستحب المواظبة عليها. ومن فاته شيء منها أي من الرواتب قضاه ندبا كالوتر. كالوتر، فإنه يسن لمن فاته الوتر أن يقضيه في الضحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته وتره من الليل قضاه عليه الصلاة والسلام الضحى وصلاه 12 ركعة، لأن قيامه عليه الصلاة والسلام كان 11 ركعة فيشفعه بركعة. فإذا كان المرء يوتر 3 ركعات وفاته وتره من الليل، فالأفضل أن يقضيه الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويشفعه بركعة. فإذا كان يصلي 3 يصلي 4، وإن كان يوتر 5 يصلي 6، وإن كان يوتر 7 فإنه يصلي 8، وهكذا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي، لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. لكن يبين أن ما فات من هذه السنن مع فرضه وكثر، فالإنسان قد يفوت مثلا بسبب جهله ونحو ذلك، قد يفوته نسيان، قد يفوته عدة صلوات لم يصليها، فيقول إذا كثرت هذه الفرائض فالأولى أن لا يصلي هذه السنن، تخفيفا عليه وسعيا في إبراء ذمته في أداء هذه الفرائض، لأن إبراء الذمة من الفرائض مقدم على أداء النوافل. ففي الأثر عن أبي بكر: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بي إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا إذا كثر، لكن إذا لم يفت إلا وقت أو وقتين فالأولى أن يأتي بالسنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر قضاها عليه الصلاة والسلام مع سنتها، فدل ذلك على مشروعية قضاء السنان مع الفرائض إذا لم تكثر. فالأولى تركه إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر فالأولى ألا تترك ولو كثرت الفرائض. نعم. ووقت كل سنة قبل الصلاة، ووقت كل سنة قبل الصلاة مع دخول وقتها إلى فعلها. ثم يبين المصنف رحمه الله متى يدخل وقت السنة، فإن هذه السنة الرواتب إما أن تكون قبل الصلاة أو تكون بعد الصلاة، فيبين متى تفعل هذه السنة ومتى يدخل وقتها ومتى ينتهي وقتها. فيبين أن هذه السنة إن كانت قبلية يعني قبل الصلاة فإن وقتها يدخل بدخول وقت الصلاة وينتهي بانتهاء الصلاة فتكون بعد الصلاة قضاء. وأما إن كانت سنة بعدية يعني بعد الصلاة فإن وقتها يدخل بعد الانتهاء من الصلاة إلى خروج وقت الصلاة، إلى خروج وقت تلك الصلاة. فمثلا صلاة الفجر سنتها قبلية، فسنتها من بعد أذان الفجر إلى أن تقام الصلاة، هذا وقتها أداء، هذا وقتها أداء. نعم. وصلاة مثلا وسنة الظهر البعدية وقتها من بعد الانتهاء من صلاة الظهر إلى خروج وقت الظهر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله، فإنه عندئذ يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. نعم. ووقت كل سنة قبل صلاة من دخول وقتها إلى فعلها، إلى فعلها، من دخول وقت الصلاة إلى فعلها، يعني إلى فعل الصلاة، يعني إلى أن تقام الصلاة، هذا وقت السنة القبلية كصلاة الفجر وصلاة الظهر، لأن هي التي لها سنة قبلية. نعم. وكل سنة بعدها من فعلها إلى خروج وقتها. أما السنة البعدية كسنة الظهر والمغرب والعشاء فوقتها من انتهاء الفريضة إلى خروج وقت الصلاة، إلى خروج وقت الصلاة. فخروج وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، وخروج وقت العشاء المغرب إلى دخول وقت العشاء، وانتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل في الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. فسنة فجر وظهر الأولى هذا وقت الاختيار. نعم. بالنسبة للعشاء لأن للعشاء لأن العشاء وقتين، وقت اختيار وقت ضرورة. أما وقت الاختيار فإلى نصف الليل عند المحققين من أهل العلم لحديث مسلم أن النبي عليه السلام قال صلاة العشاء إلى نصف الليل، وذهب بعضهم إلى أن وقت الاختيار إلى ثلث الليل وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله، لكن الصحيح والراجح عند المحققين من أهل العلم وهو رواية في مذهب الحنابلة أن وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل لحديث مسلم صلاة وقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، هذا وقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة فيها إلا لضرورة. فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، يعني إذا فاته فعل السنة القبلية بأن أقيمت الصلاة ولم يتمكن من أداء هذه السنة فالأولى أن يقضيها. متى يقضيها؟ يقضيها بعد انتهاء الصلاة وبعد انتهاء سنتها إن كانت له سنة كصلاة الظهر. فمن فاته سنة الراتبة قبل صلاة الظهر فإنه يصليها بعد ما يصلي الظهر ويصلي سنتها. فإنه ثبت في الحديث أو روي في الحديث عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاته وركعة الظهر القبلية صلاها عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر وبعدما صلى الركعتين اللتين بعد الظهر، صلى بعد ذلك السنة القبلية التي قبل الظهر. فأخذ العلماء من هذا استحباب قضاء هذه السنن الرواتب أنها تقضى بعد الصلاة وبعد سنة الصلاة إن كانت لها سنة بعدية، وإن لم تكن لها سنة بعدية مثل سنة الفجر مثل صلاة الفجر ليس لها سنة بعدية، فهذا يقضيها إن شاء بعد صلاة الفجر، والأولى أن يؤخرها إلى أن تطلع الشمس، الأولى أن يؤخرها إلى أن تطلع الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي وغيره: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، وإن صلاهما بعد صلاة الفجر فلا بأس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال له صلى الله عليه وسلم: أتصلي الفجر أربعة؟ قال: يا رسول الله، إنها ركعة الفجر. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بسكوته، فدل على مشروعية قضاء الصلاة بعد السنة سنة الفجر بعد الصلاة. وأما ما يفعله بعض الناس من فعل هذه السنة، يعني سنة الفجر، والشروع فيها بعد إقامة الصلاة، فهذا على خلاف السنة، فلا ينبغي. فإن بعض الناس كما هو مشاهد هنا في الحرم وفي غيره، بعض الناس ربما يأتي والإمام يصلي في صلاة الفجر فيشرع ويصلي ركعتي الفجر، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز الإنسان أن يتنفل بصلاة، وإن كان مذهبه كذلك، وإن كان قال به بعض أهل العلم، فإن هذا قول ضعيف عند أهل العلم، لأنه على خلاف الحديث. فالأولى بالإنسان أن يتبع السنة، وأن يتبع قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام قول أحد كائنا من كان. فإن النبي فابن عباس رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أو ابن عباس يقول هذا في حق من يقدم قول أبي بكر وعمر على قول النبي، فكيف بمن يقدم قول غيرهما كقول شيخه أو إمام مذهبه ونحو ذلك؟ لا، السنة أحق بالاتباع، لأن هذا هو الأصل، لأنه لا يجوز للمرء أن يخالف السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينقاد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالف مذهبه أو قول إمامه أو قول شيخه. فإن هذا مما اتفق عليه أهل العلم، ونص عليه الأئمة الأربعة كلهم: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، كلهم نصوا على أنه يجب اتباع قول النبي عليه الصلاة والسلام وترك أقوالهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام. والسنن غير الرواتب 20. ثم يبين المصنف رحمه الله سنن أخرى غير الرواتب، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها ويواظب عليها، بل كان يفعلها حينا ويتركها حينا آخر، وهي 20 ركعة، وهي 20 ركعة ينبغي الإنسان أن يأتي بها أحيانا. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه السنن التي ليست من رواتب، قال: ينبغي الإنسان يأتي بها، لكن أيضا ينبغي له أن لا يواظب عليها ويداوم عليها، حتى لا تشبه الفريضة أو تشبه هذه السنن الرواتب، ولأن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك سميت غير رواتب، لأن النبي لم يكن يواظب عليها ويراتب عليها كمواظبته على السنن الرواتب. نعم. 40 قبل ظهر وعصر. نعم، هي 40 قبل الظهر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا 40 قبل الظهر و40 قبل العصر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى 40 قبل العصر، رحم الله امرأ صلى 40 قبل العصر، رواه الإمام أحمد والترمذي. نعم. و40 بعد ظهر. نعم، وكذلك 40 بعد ظهر، لقول عائشة: ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام علي بعد الظهر إلا صلى 4 أو 6، جاء في بعض الروايات. نعم. و40 بعد ظهر ومغرب وعشاء. وكذلك مغرب وعشاء، ورد في هذا كله أحاديث تدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل أحيانا هذه السنن غير الرواتب. فينبغي للمسلم أن يعنى بالحرص أولا على هذه السنن الرواتب، وأن لا يتركها قدر استطاعته إلا في السفر، فإن الأولى ترك هذه السنن إلا ركعتي الفجر والوتر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك ركعتي الفجر والوتر لا في الحضر ولا في السفر، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنن لأن من أعظم فوائدها ومنافعها أن تجبر أنها تجبر ما يحصل في الفرض من نقص ومن خلل. وهل يضمن المرء أنه قد أتى بالصلاة على أكمل وجه وأنها قد قبلت منه كاملة؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة قد يصلي ولا يقبل من صلاته شيء، أو قد يصلي ولا يقبل من صلاته إلا العشر أو التسع أو الثمن أو النصف أو الربع، أقل أو أكثر من ذلك. لكن من رحمة الله تعالى بعباده ومن لطفه بهم أن شرع لهم هذه النوافل حتى تجبر ما يحصل في الفرائض من نقص وخلل. وهذا أيضا ليس خاصا بالصلاة وحدها، بل هو في جميع العبادات. هذا شامل للزكاة وشامل للعمرة وللحج، وكل عبادات الواجبات نوافلها تجبر ما يحصل في فرائضها من نقص وخلل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه السنن رجاء أن تكمل ما يحصل في فرائضه من نقص وخلل، ورجاء القرب من الله سبحانه وتعالى، وما في ذلك من فضل عظيم وأجر كبير يتسابق إليه أهل الإيمان والتقوى. جعل الله سبحانه وتعالى وإياكم منهم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.